بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من أحكام صلاة التراويح والحديث ما زال مستمرا فيما يتعلق بالأحكام وهكذا الفضائل التي تتعلق بصلاة التراويح أو ما يسمى بصلاة القيام. من هذه الأحكام التي ينبغي ماذا التنبيه عليها تتعلق بهذه الصلاة وقد تحصل في أثناء هذه الصلاة، منها أننا يعني قد نرى من يتنفل، منها قد نرى من يتنفل في أثناء الاستراحة ما بين الركعتين. يعني أحيانا قد ترى أناسا يتنفلون بالصلاة، يتنفلون ماذا بي الصلاة ما بين الركعتين، أي في الاستراحة بعد صلاة ركعتين أو بعد صلاة ماذا أن يصلي الإمام أربعا، ترى أناسا ربما يتنفلون بالصلاة، ما تدري من النفل هذا، من المقصود بهذا ماذا النفل، من المقصود بهذا النفل. وهذا النفل هو على حالين، يفسر بحالين. الحال الأولى أن هذا الإنسان لعله ماذا فاتته ماذا ركعتان أو أربع مع الإمام، فاتته ركعتان أو أربع، فاتته ماذا ركعتان أو أربع مع الإمام، فيريد أن يصلي، يريد أن يصلي حتى يلتحق ماذا بالإمام، حتى يلتحق ماذا بالإمام. وهذا مر التنبيه عليه، مر التنبيه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي بمعنى أن الإنسان يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم الإمام لا يسلم عليه الوتر، يشفع هذه الركعة الأخيرة ثم يقضي ما فاته ثم يوتر. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذا الأمر. فهذا حال يعني ماذا أحد من يصلي. الحال الثاني لبعض المصلين أنه ربما يريد يزيد، يقول هذا رمضان وهذا ليل ويحتاج الاستكثار من النوافل، فيصلي جانبا، ترى يعني يصلي ماذا خلف الإمام، فإذا سلم الإمام تنحى جانبا، فإذا به يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين يسلم. هذا الفعل محدث، هذا الفعل ماذا محدث، وهو التنفل المطلق ما بين الركعتين، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ماذا من أصحابه، ولا جاءت هذه الكيفية في صلاة الليل، ولا جاءت هذه الكيفية في صلاة الليل، فالذين صلوا يعني ماذا جماعة خلف أبي بن كعب ولا خلف تميم ماذا أنهم كانوا يتنفلون في استراحة ماذا الركعتين، هذه زيادة على الصلاة وزيادة على الكيفية المشروعة. فإذا كان هذا الإنسان يداوم على هذا الفعل ويتقرب بهذا الفعل، فإن هذا الفعل بدعة وإن كانت صلاة، هذا الفعل بدعة وإن كانت ماذا صلاة. الحالة الثالثة، قد يتنفل الإنسان، قد يتنفل ماذا الإنسان، أي الإمام يصلي صلاة التراويح وهو يتنفل، وهو ماذا يتنفل لم يلتحق ماذا به الإمام، لا شك أن هذا خروج عن جماعة ماذا المصلين، خروج عن جماعة ماذا المصلين، وهذه مخالفة صريحة، هذه مخالفة ماذا صريحة، أي بمعنى أن صلاة القيام قد أقيمت خلف ماذا إمام، فالإمام يصلي، وإذا بهذا الإنسان يصلي لنفسه، هذا الإنسان يتنفل نفلا مطلقا لنفسه، فهذا خلاف الاجتماع على الإمام الواحد، هذا خلاف الاجتماع الإمام الواحد في صلاة ماذا الليل. هذه من المخالفات، هذه إذا حصلت ماذا في المساجد فإنها تعتبر من البدع، هذه إذا حصلت في المساجد فإنها تعتبر ماذا من البدع. وقد مر التنبيه أن الإنسان إذا فاتته ماذا سنة ماذا العشاء، بمعنى صلى العشاء لكنه ما استطاع أن يصلي السنة ماذا التي تكون بعد صلاة العشاء، بعد أن تقام صلاة ماذا التراويح، يلتحق بالإمام، يلتحق ماذا بالإمام فيصلي صلاة التراويح، فإذا انتهى من صلاة التراويح قضى هذه السنة بعد الصلاة، قضى هذه السنة بعد الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قضى سنة ماذا الظهر بعد العصر، قضى سنة ماذا الظهر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة ماذا العصر، فهذا الفعل له أصل، هذا الفعل له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحال الخيار الأول للإنسان. الخيار الثاني أن هذا الذي فاتته ماذا سنة ماذا العشاء يدخل مع الإمام، يدخل ماذا مع الإمام، فهو ينوي ماذا الراتبة وهو يصلي خلف ماذا الإمام، الإمام يعني ماذا يصلي القيام وهو ينوي أن يصلي ماذا الراتبة. وهي أن يصلي مرات، ومرات معنى أنها خيارات الإنسان، أنها خيارات ماذا للإنسان. من التنبيهات أيضا الذي يتعلق بصلاة القيام، من التنبيهات أيضا الذي يتعلق بصلاة القيام أي بصلاة التراويح. صلاة التراويح ترى في بعض البلدان وفي بعض ماذا القرى إذا انتهوا ماذا من الركعتين تراهم يشغلون ماذا بالتسبيح والتهليل، بالتسبيح ماذا والتهليل، وربما اجتمعوا على التسبيح والتهليل، وهذه من المحدثات إذا داوموا عليه هذه من المحدثات. فلم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد ماذا من أصحابه أنهم كانوا ماذا يشغلون ماذا بالتسبيح ما بين الركعتين، وخاصة التسبيح الجماعي، يسبحون تسبيحا جماعيا، فإن هذه من المحدثات الاستمرار عليه، فهذه ماذا من المحدثات. لماذا يظن هؤلاء أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا؟ لكن لو جلس الإنسان جانبا فذكر الله جل وعلا، هلل الله في نفسه وسبح أو تلا القرآن ما في حرج، لكن يجتمعون على صوت واحد وهكذا يتحرون ماذا التسبيح بعد كل ركعتين، وربما برفع الأصوات وربما باجتماع ماذا الأصوات، فإن هذا من المحدثات إذا داوموا عليه، فإن هذا من المحدثات، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يصلون هذه الصلاة على هذه الكيفية، يصلون هذه الصلاة على هذه الكيفية. هذا الفعل محدث، هذا الفعل ماذا محدث. من التنبيهات أيضا الذي ينبه عليها في مثل هذا ماذا المقام، وقد تقال في بعض ماذا البلدان، قد تقال في بعض ماذا البلدان، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما بصوت ماذا مرتفع وبصوت ماذا جماعي، يتحرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البيت وعلى آل البيت بين كل ركعتين بصوت مرتفع، صوت ماذا جماعي. هذه من المحدثات أيضا، الدوام عليه من المحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله ماذا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فالدوام على هذا الفعل يعتبر بدعة. لماذا؟ عندنا احنا ميزان، عندنا ماذا ميزان نزن به ماذا الأعمال التي هي مشروعة والأعمال التي ليست هي ماذا مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا كما في حديث عائشة، قرر هذا الأمر كما في حديث عائشة يشمل الأعمال، فإن بعض الناس يظن أن القضية استكثار أعمال، لا، القضية إحسان أعمال، القضية ليست استكثار ماذا من الأعمال، القضية إحسان الأعمال، والعمل لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع فيه الأمران، إخلاص الله جل وعلا أولا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مهما أتى الإنسان ماذا بأعمال ولم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الميزان الوارد في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا رد، فإن هذا ماذا مردود على صاحبه، فليست المسألة استكثار أعمال وإن كان في رمضان استكثار أعمال، وإنما المقصود إحسان ماذا أعمال، يتحرى فيه الإنسان أولا الصدق، والأمر الثاني يتحرى ماذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من التنبيهات أيضا فيما يتعلق بأحكام صلاة ماذا التراويح، بعض الناس لربما يعني يقوم ماذا يعظ ويذكر ما بين الركعتين، يقوم ويعظ ويذكر ما بين الركعتين، إذا لم تكن المسألة التنبيه على شيء يعني حاجة، قد تدعو الحاجة، أن الإنسان قد ينبه يرى غفلة يرى أخطاء فقد ينبه عليها بعد الركعتين، يعني بمعنى أن الحامل المذكر والواعظ حامل له شيء طرأ ماذا في المسجد، فأراد أن ينبه، أراد ماذا أن ينبه للحاجة لا حرج، للحاجة ماذا لا حرج، أما أن يجعلها الإنسان مواعظ هكذا إذا جاء رمضان بعد كل ركعتين سيرة، إما أن يذكر سيرة أبي بكر الصديق أو سيرة عمر الفاروق أو سيرة خالد رضي الله تعالى عنه، أو يذكر بعض الفوائد إلى غير ذلك، ويتحرى ذلك بين كل ماذا ركعتين أو بعد الأربع ركعات إذا استراحوا، فإن هذا من المحدثات، فإن هذا الفعل وإن كان وعظا فإنه يعتبر ماذا من المحدثات، ما جرى عليه العمل لا في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا في زمن ماذا أصحابه، وخير الهدي هو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هو هدي الأصحاب الذين تلقوا هذا الدين، تلقوا هذا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون هذا الفعل، فكون الإنسان إذا سلموا من ركعتين أو من الأربع جعلها وعظا وتذكيرا لغير ما حاجة والغير ما مصلحة، لأنه نبهنا أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء للحاجة والمصلحة، رأى أخطاء رأى أشياء لابد من التنبيه ماذا عليها، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما لغير ما حاجة لكن يريد فقط التذكير ويريد ماذا الوضع ثم يداوم على هذا الفعل ثم يداوم على هذا ماذا الفعل، فإن هذا الفعل ماذا من المحدثات. لماذا لم ينقل؟ قد يقول قائل عدم النقل لا يدل على أنه ما حصل. نقول لا، الأصل أنه ما حصل، الأصل أنه ماذا ما حصل، والذي يقول أن هذا حاصل في زمنه أو في زمن ماذا أصحابه هو الذي عليه البرهان، لأن الأصل في العبادات التوقيف. هذه الصلاة صلاة التراويح فقط، هذه هي صلاة التراويح، يصلي الإنسان ركعتين ثم يجلس يرتاح قليلا ثم يقوم يصلي صلاة الليل صلاة التراويح على هذه الكيفية. لا تتخللها ماذا مواعم، ولا تتخللها يعني ماذا تسبيح وتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به رفع الأصوات. لماذا؟ لأن مقتضى هذا الأمر وسبب هذا الأمر كان في زمنه وفي زمن ماذا أصحابه، الحاجة قد تكون داعية له، أي بمعنى مقتضى وجدا حتى يتنشطون وحتى يستكثرون من الطاعات والعبادات القولية والفعلية، كان مقتضى في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم من أسبق الناس إلى الخيرات، فإنهم من أسبق الناس إلى الخيرات، ما كانوا يسألون إلا على الخير حتى يعملون به، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا أبدا، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يعملون ماذا؟ حتى يعملوا به. فمقتضى وسببه والداعي له كان في زمنهم مع هذا، ولا مانع أيضا ماذا من فعله، مع هذا لم ينقل. ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه فإن هذا يعتبر من المحدثات، فإن هذا يعتبر ماذا من المحدثات. والناس في صلاة التراويح باختلاف البلدان بين مستقل ومستكثر، منهم من عندهم بدعة كذا ومنهم من عندهم بدعة كذا إلى غير ذلك، فترى عجبا في أيام رمضان أو في ليالي رمضان فيما يتعلق بصلاة التراويح وما يدور ماذا فيها ما بين الركعتين وما يدور فيها ما بين ماذا الركعتين. فخير الهدي هو هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا القضية إحسان أعمال، ليست القضية ماذا كثرت ماذا أعمال، ليست القضية كثرت ماذا الأعمال، لكن أين حسن هذه الأعمال. وأيضا كما قال بعض العلماء فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الغنية، لو طبقنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نقوم به، لو طبقنا السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهينا منها، ما انتهينا ماذا منها. وإذا بهذا الإنسان يأتي بالبدع أي كأنه انتهى من السنن، كمل السنن ويريد أن يعني عبادات أخرى، خلصت السنن يقول خلصنا السنن، إيه خلص السنن هذه. فهذه سبحان الله أشبه ما يكون أن بعض الناس سبحان الله يميل إلى ما تهوى ماذا نفسه، لا إلى ما وافق كتاب الله جل وعلا ووافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ماذا الصحابة. ينظر إلى نفسه وينظر إلى عاطفته، ما هو ماذا التي تستقلب هذه ماذا النفس، تستقلب هذه ماذا العاطفة، ثم يعمل بها. هل عليه براءة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تراه يقول لك عمل خير، هذا عمل ماذا خير، وما يدريك أنه ماذا ما فعله في يأتي مثل هذه ماذا يأتي مثل هذه الألفاظ. أما أهل سنة والجماعة أهل الحديث فعندهم ميزان توزن به الأقوال والأعمال، قليلة كانت هذه الأعمال أو كثيرة، قليلة كانت هذه الأقوال أو كثيرة، عندهم ميزان يزنون به ماذا الأعمال، يزنون به ماذا الأعمال. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما هو رد فقط مردود لا يقبل، لا، بل يأثم الإنسان ماذا عليه، ويأثم الإنسان ماذا عليه. وأشبه ما تكون هذه الأعمال والأقوال أشبه ما تكون بالاستدراك على صاحب الشرع، بالاستدراك على صاحب ماذا الشرع، أي كأنه ما كمل الشرع، بقي أشياء من الشرع تحتاج إلى تكميل، أقوال تحتاج ماذا أفعال. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ماذا أكمل هذا ماذا الدين، قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى كمل لهذه الأمة ماذا الدين وأتم عليهم ماذا النعمة، ما من خير إلا وقد دل عليه المعصوم عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس ما بين الجهل وما بين كذلك يعني ماذا ما بين الجهل وما بين الأهواء وما بين التعصبات وما بين الأذواق وما بين الآراء إلى غير ذلك. وإلا في الإنسان العاقل يلتزم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والكفاية. لو طبق الإنسان الوارد ما انتهى منه، لو طبق الإنسان الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الواردة ما انتهى منها. وإذا لهؤلاء الناس سبحان الله بسبب الأهواء وبسبب الرغبات وبسبب الجهل بدين الله جل وعلا وبسبب التعصب للمشايخ إلى غير ذلك تأتي هذه الأهواء. لا تجد أحد سبحان الله، بعض الناس لربما إذا تعارض ماذا قول شيخه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لربما قدم قول شيخه، ربما قدم قول شيخه، وهذا قد يبلغ في بعض البلدان، قد يبلغ بماذا في بعض البلدان تقول لقال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت أفهم ولا شيخي، أنت أفهم ولا شيخي، فإن شيخي يقول كذا أو يقول كذا، تقول هذه آية وهذا حديث وهذه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه الجهل والتعصب والقياسات كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله الفاسدة. الاستدلال العام على مسائل خاصة، الاستدلال العام على مسائل خاصة، أو الفضائل العامة على فضائل ماذا خاصة، هو الذي أدخل على أهل الإسلام ماذا البدع والأهواء. بارك الله فيك.